يسأل عن حديث إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، هل هو مقلوب؟ تقدم أن هذا ليس بصحيح، هذا الخبر قال البخاري لم يتابع عليه، وقال حمزة الكناني هذا حديث منكر. نعم، وثابت عن أبي هريرة لا يبرك أحدكم كبروك البعير الشارد، هذا الذي ثبت عن أبي هريرة بدون ذكر مسألة ولينزل على يديه قبل ركبتيه، ما في هذا. نعم، وليضع يديه قبل ركبتيه ليس فيه ذلك. نعم.